تلو كل هذا المدح فلا يجوز رفعه عن مقام الى مقام الربوبيه. انتهى. إذن رد فيه الرد على الطائفتين، من الرافضة والناصر. طيب أما الناصر وأرض، لأن الناصر كلما ذكرت صفة مد يعلم الطالب فكأنما ضربته بقنبلة. وأما الرافض فوجهه أن يقال إنه مع كونه موصوف بهذه الصفات لا يستحق أن يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الرافضة. طيب البطين الآن ذا إيش معناه؟ ممتلئ كل يوم يمتلئ بطنك يا أخي، هل أنت بطين الآن؟ طيب قول كبير البطين ما في معنى. طيب والأنزع نازل على جبهته. نعم شعر رأس، من حسب شعر مقدم رأسه هذا هو الأنزع، خلافا لما قاله الأخ ياسر. ها كيف الشعر هذا اللي على الناصية يكون راح ذهب، هذا يسمى أنزع. وضده يا عقيلي إيه ماذا يسمى؟ ما يسمى من حسب منفتل. نعم لا ما هو الأفرع، كتب الأفرع صحيح. نعم والنزع نزع شعر الرأس ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. هنا طيب في قوله مفرج الأوجال شيء من النظر الأخ، يعني على الإطلاق والله زين، وهل يوصف البشر بالتفريج؟ ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. يقول صلى الله عليه وسلم من فرج عن إلى آخر. طيب في أيضا كلمة فيها نظر لكنها أمس غير هذه الكلمة، نعم كيف ذلك؟ ليس على إطلاق صحيح، يعني ليس مع كل سبا فإنه يشبه، ولكن سبا المصدر. هل حب علي بن أبي طالب واجب؟ واجب وش الدليل؟ نعم إيه بس ما الدليل على وجود حبسه؟ لكن ما هو الدليل على وجوب محبة الصحابة؟ يعني نحن أحببناه فلنا لنا ولي أخواني ولا تجد وجه ذلك أنه سأل الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب، وهذا يحتمل وجوب